الركن الرابع. وأما اشتراط الوقت في المثاقات، انظروا حقيقة هذا التقسيم الذي يسلكه المؤلف يقرب أيضا المعلومات إلى ذهن هذا الدارس، على هذا فيه تقريب للمسائل، لأنك لو دمجتها مع بعض تحتاج إلى عناية أكثر لتميز بعضها عن بعض، لكن كونه يقسمها ويرتبها فجاءت هذا حقيقة أيضا من تقريب المعلومات إلى الأدلة. قال: وأما اشتراط الوقت في المساقات فهو صنفان، وقت هو مشترط في جواز المساقات. يعني هذا يتعلق بقضية هل هناك وقت محدد لها أو لا. الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر مما يخرج منها، فهل حدد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتا معينا ينتهي إليه أو أنه ترك الأمر؟ إذن هناك اختلاف بين العلماء في التوقيت، وأيضا التوقيت له علاقة وثيقة أيها الإخوة بحكم ماذا المساقات، ونحن بعد لم نأخذ حكمها من حيث العقد، هل هي عقد لازم أو هي عقد جائز، هل هي عقد لازم كالإجارة لأنها مقابلة عوض بعوض، أو هي عقد جائز كالمضاربة والشركة والقراض. هذه المسألة التي سيدخل فيها المؤلف ويبدأها لها علاقة بالحكم، لكنه قدم الوقت ثم بعد ذلك يعقبه بماذا؟ بما يتعلق بالحكم. قال: وأما اشتراط الوقت في المساقات فهو صنفان، وقت هو مشترط في جواز المساقات، ووقت هو شرط في صحة العقد وهو المحدد لمدتها. إذن هناك وقت يتعلق بحكم العقد هل هو جائز أو لازم، ووقت يتعلق بتحديد المدة هل هناك مدة أو لا. قال: فأما الوقت المشترط في جواز عقدها فإنهم اتفقوا على أنها تجوز قبل بدو الصلاة. كان الأولى بالمؤلف حقيقة ألا يقول يعني قبل بدو الصلاة، يقول قبل الثمرة يعني قبل أن تثمر، لأنه عندنا الآن طرف يقابل طرف، هذه أشجار قدمت لم تثمر لأنها قضية قبل بدو الصلاح أثمرت، لكنها بعد لم تصفر ولم تحمر كما عرفنا ذلك، يعني ما بدت العلامة. وهو وإن كان قوله له وجه من النظر، لكن الأسلم أن يقال ماذا ثمرة يقابلها عدم ثمرة، لأنه هو كان يتكلم على المساقات، والمساقات أن تقدم أشجارا غير مثمرة لم تخلق فيها الثمرة، فكيف نقول بأنه لم يبدو صلاحها؟ هذا هو وجه الملاحظة، فينبغي أن نقال قبل أن تثمر وما بعد الثمرة. ومراد المؤلف هنا رأينا نحن اختلاف العلماء فيما يتعلق بها قبل الثمرة، وأن أكثر العلماء أجاز المساقات، ورأيتم أن أبا حنيفة لا يجيز ذلك مطلقا، ثم يأتي بعد ذلك بعد الثمرة الذين أجازوا المساقاة أجازوها قبل أن تثمر، لكن بعد أن تثمر اختلفوا، فما وجهة هؤلاء ووجهة هؤلاء؟ قال: واختلفوا في جواز ذلك بعد بدو الصلاح، فذهب الجمهور من القائلين بالمساقاة على أنه لا يجوز بعد الصلاح. انظروا الجمهور وهو كما ذكر المؤلف أكثر العلماء يرون أنه لا يجوز، تأخذ الأئمة مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه أن ذلك لا يجوز، بينما عندما ننظر نظرة فقهية إلى ما بعد وجود الثمرة نجد أن الجهالة قد خفت، لأنه بعد أن تظهر الثمرة تكون الجهالة أوشكت على الارتفاع لأنها بدت الثمرة، لكن هناك العلة التي ذكرها أبو حنيفة أنها ثمرة لم تخلق معدومة لم توجد، هنا وجدت، فكيف يقول الجمهور؟ الجمهور لا شك لهم وجهة نظر في هذا، لأن القصد من ذلك أن العامل ماذا يقدم إذا كانت قد أسقيت ونمت وانتهت وظهرت الثمرة، فما الذي سيقدمه العامل بعد ذلك؟ هذه هي ملحوظة جمهور العلماء، فقد المؤلف سيبين. فذهب الجمهور من القائلين بالمساقاة على أنه لا يجوز بعد الصلاح، وقال سحنون من أصحاب مالك لا بأس بذلك، وهي أيضا رواية للإمام أحمد. إذن الأئمة مالك والشافعي وأحمد في المشهور بأن ذلك لا يجوز، وأما قبل وجود الثمر فنعم، وقد عرفتم ذلك. لماذا أجاز الجمهور هذا ولم يجيزوا بعد الثمرة مع أن الجهالة قد خفت؟ قال: واختلف قول الشافعي في ذلك، فمرة قال لا يجوز ومرة قال يجوز، وهذا هو الأشهر أيضا. نعم، أيضا الشافعي له قولان، لكن المشهور في مذهبه والمعتمد هو أنه لا يجوز. إذن هو قول لمالك وقول مشهور للإمامين الشافعي واحد. قال: فمرة قال لا يجوز ومرة قال يجوز، وقد قيل عنه إنها لا تجوز إذا خلق الثمر. وعمدة الجمهور أن مساقات ما بدا صلاحه من الثمر ليس فيه عمل، ولا ثم هو ما الذي سيعمله العامل؟ ثمرة قد انتهت وبدا نضجها وأصبحت مهيئة على سوقها، إذن ما الذي سيقدمه العامل؟ لم تبق إلا أشياء بسيطة، أن يقوم مثلا بجياد أو التقاط أو نحو ذلك، وهذا عمل يسير، لكن المهم فيها السقي وغيره والعناية والتنظيف، وكما ذكر خم العين وغير ذلك وإزالة الأشواك. أكثر العمل ذهب، لم يبق إلا النزر اليسير. وعمدة الجمهور أن مساقات ما بدا صلاحه من الثمر ليس فيه عمل ولا ضرورة داعية إلى المساقات، إذ كان يجوز بيعه في ذلك الوقت. يعني بإمكان صاحب هذه المزرعة أن يبيع على غيره جملة، وهذا معروف ومر بنا. رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، أما وقد بدا صلاحها فله أن يبيعها، ولا حاجة بأن يأتي بإنسان يساقيه عليها. قالوا: وإنما هي إجارة إن وقعت. يعني كأن جمهور العلماء يقولون إن هذه المساقاة إنما هي للحاجة، ولا شك أن الحاجة ملحوظة فيها بالنسبة للطرفين كما أشرنا في مقدمة درس ليلة البارحة. فمثلا صاحب هذه المزرعة، صاحب العمل، قد لا يستطيع أن يقوم بنفسه، وربما لا يستطيع أن يأتي بالأجرة، ولو جاء بالأجرة ربما لا يحسنون كما يحسن الذي يتولاها ويأخذ جزءا من ثمرها. وأيضا العامل بحاجة إلى أن يأكل ويشرب وينفق على أولاده، فهو يأخذ هذه المزرعة ليستفيد من ثمرها مقابل عمل. قال: وحجة من أجازها أنها إذا جازت قبل أن يخلق الثمر فهو بعد بدو الصلاح أجوز. يعني إذا جازت قبل بدو الصلاح فمن باب أولى أن تجوز بعد بدوه، هذا هو مأمورات، هذا هو معنى كلام المؤلف. يعني إذا جازت قبل بدو صلاحها، ونحن نقول قبل حقيقة أن تخلق وأن توجد، إذن هي أصلا معدومة ولا نعرف ماذا، هل ستثمر أو لا، إذن هناك جهالة. وإن أثمرت فما مقدارها وما نوعها من حيث الصحة والفساد، وأقصد بذلك هل ستثمر ثمرة طيبة أو رديئة، بينما هنا قد أثمرت وأصبحت باقية. لكن عرفت وجهة الجمهور، ما الذي سيقدمه العامل في هذه المرحلة؟ قال: ومن هنا لم تجز عندهم مساقات البقول لأنه يجوز بيعها. رأيتم بأن المؤلف هنا مضطرب فيما يتعلق بالبقول، إلا إذا كان في ذهنه شيء لما ظهر فالله أعلم. يعني إذا كان ربما يقصد أنها بقول تقوم على السيح، يعني الماء الجاري، قد يكون هذا مراده. ومن هنا لم تجز عندهم مساقات البقول لأنه يجوز بيعها، أعني عند الجمهور. وأما الوقت الذي هو شرط في مدة المساقاة، فإن الجمهور على أنه لا يجوز أن هذا يكون الجزء مسؤولة. الثاني من الوقت. إذن الأول في ماذا؟ في الحكم، في حكم الجواز، ورتبه على ما قبل وجود الثمرة وما بعده. الآن ما حكم ذلك؟ فإن الجمهور على أنه لا يجوز أن يكون مجهولا، أعني مدة غير مؤقتة، وأجاز طائفة أن يكون إلى مدة غير مؤقتة، منهم أهل الظاهر. لحظة لحظة أقرأ. فإن الجمهور على أنه لا يجوز أن يكون مجهولا. نعم. يعني لا بد له من وقت. أعني مدة غير مؤقتة. فإن الجمهور على أنه لا يجوز أن يكون مجهولا. أعني مدة غير مؤقتة. تفسير لكلمة مجهول. يعني معنى هذا لا بد أن تكون هناك مدة محددة. يعني هنا تفسير للجهالة. لما قال غير مجهول يعني مدة غير مؤقتة. يفسر كلمة مجهول. وأجاز طائفة أن يكون إلى مدة غير مؤقتة. إلى مدة غير مؤقتة أي غير محددة أي مطلقة. منهم أهل الظاهر. منهم أهل الظاهر وهذا هو مذهب أحمد وسيأتي دليل ذلك. وعمدة الجمهور ما يدخل في ذلك من الغرر قياسا على الإجارة. وعمدة أهل الظاهر ما وقع في مرسل مالك. قلت لكم مشكلة المؤلف أنه لا يعرف مذهب أحمد استقلالا فجعله مذهب أهل الظاهر وهو يعتمد على كتاب الاستدلال لابن عبد البر، ولكن هذا في الحقيقة هو مذهب أحمد ودليله قوي وليس المرسل الذي ذكره بل دليله حديث في صحيح مسلم. وعمدة أهل الظاهر ما وقع في مرسل مالك رحمه الله. ما هو مرسل مالك؟ الذي رواه مالك عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب الذي تكلمنا عنه في درس ليلة البارحة وجاءت الإشارة أيضا إليه هذه الليلة. هذا هو الدليل. لكن الواقع أنه لو وقف على مذهب الحنابلة وراء دليلهم ولوقف على غير ذلك، وهم يستدلون بما في صحيح مسلم من أن رسول الله من أن أهل خيبر طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن فتح المسلمون خيبر فإنهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبقى بأيديهم، أي تبقى المزارع بأيديهم على أن يعطوه أو يعطوا المسلمين شطرا مما يخرج منها. فماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم نقركم على ذلك ما شئنا. إذن نحن الذين نحدد أو لا نحدد ما شئنا. إذن الوقت هنا غير محدد. نقركم على ذلك ما شئنا. هذا هو الدليل الذي يتمسك به أصحاب هذا القول. فهم قالوا هذا غير محدد لأن رسول صلى الله عليه وسلم ما أقرهم وسكت. قال نقركم على ذلك ما شئنا. أي وقت نحن نريد دون قيد ودون أن تذكر له حدود. ولذلك أخذوا من هذا الحديث لأنه دليل على أن المدة لا تحدد لأن رسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد لهم، ولو كان التحديد واجبا ومتعينا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لكنه أطلق فدل ذلك على جوازه. وعمدة أهل الظاهر ما وقع في مرسل مالك رحمه الله من قوله صلى الله عليه وسلم أقركم ما أقركم الله، وكره مالك رحمه الله المساقات. هذا كلام مجمل، لكن الحديث الآخر أكثر دلالة من هذا وأقوى أيضا، لأن هذا مرسل ومهما قلنا بأنه صحيح ووصل عند البعض لكنه محل خلاف، أما ذاك فهو في صحيح مسلم. وكره مالك رحمه الله المساقاة فيما طال من السنين، وانقضاء السنين فيها هو بالجر لا بالأهلة. وأما هل اللفظ شرط في هذا العقد؟ هذا لا شك استحسان من الإمام مالك، يعني ما يرى إطالتها، وإنما أن تكون إلى حد مهما حددت لا ينبغي أن يكون طويلا. وانقضاء السنين فيها هو بالجر لا بالأهلة. ورأيتم ما يتعلق بالإجارة أيضا مر بنا ما يشبه هذا، ورأيت أن الإمام الشافعي خالف في ذلك وأنه ينبغي ألا تزيد على سنة في روايته المشهورة، وفي رواية أخرى أن الإجارة لا ينبغي أن تكون على أكثر من 30 عاما، وذكر العلة في ذلك وهو أن العين المؤجرة يعني ينذر أن تبقى أكثر من ذلك، فإن كانت دارا تهدمت أو حنوت، لكن الوضع تغير الآن كما تعلمون، ربما الدار تبقى أكثر من 100 سنة لأنها الآن أصبحت تبنى بالمسلح وتغير، أما فيما مضى فكانت تبنى بالطين وجريد النخل وسعف النخل وجريده، وربما أيضا توضع أيضا على السقف جذوع النخل فيوضع عليه، فمثل هذه تتهدم، مع أنه قد يمضي عليها سنين طويلة وهذا أمر مشاهد. نعم. وأما هل اللفظ شرط في هذا العقد؟ فاختلفوا في ذلك، فذهب ابن القاسم إلى هذه مسألة مهمة. يعني مراد المؤلف، قلت لكم الكتاب فيه نوع من الإجمال، لكن إذا دققت لنظر فيه تجد أنه حقيقة فيه وضوح. هل نقف عند لفظ المساقى فيقول ساقيتك على هذه المزرعة، أو نأتي بأي لفظ يؤدي المعنى، كأن يقول عاملتك على مزرعتي، أو أن يقول له فالحتك من الفلاحة، لأنه معلوم بأن الذي يشتغل في الزراعة يسمى فلاح، والذي يشتغل في البناء يسمى بناء، إذن والصانع يسمى صانع، وهكذا. إذن هل نقف عند اللفظ أو نأتي بلفظ الإجارة، أجرتك أو أجرتك هذه المزرعة فتؤدي معنى المساقاة، أو يقول عاملتك، أو يقول فالحتك، أو يقول استأجرتك، أو أريدك أن تعمل في مزرعتي هذه حتى يكتمل النمو؟ هذه كلها تكلم عنها العلماء، الحنابل يجيزون ذلك. ما عدا لفظ الإجارة التي أشار إليها المؤلف، هناك رأيان في المذهب، رأي يمنع ورأي يجيز، والمؤلف اختصر على كلمة الإجارة، يعني هل تحل المساق الإجارة محل المساقاة؟ المساقاة فيها خلاف، هل هي عقد لازم أو لا؟ والإجارة عقد لازم، والذين يقولون بأنها أي المساقاة عقد لازم يقيسون على الإجارة، لأنه عوض مقابل عوض، والإجارة مبادلة أيضا عوض بعوض. انظروا أيها الإخوة، مسائلنا التي تمر بنا في المعاملات هناك روابط تربطها، ولا ينفصل بعضها عن بعض ولا يبتعد. نعم، قد لا تلتقي في كل شيء، لكن تجد وجود روابط توصل بعضها ببعض، وهذا الذي حقيقة ينبغي طالب العلم أن لا ينسى ما مضى. المشكلة الآن والذي نعاني منه ويشكي منه طلاب العلم أنه إذا قرأ مبحثا جاء بعد فترة كل نسيته، إذن ما استفدت من العلم؟ ينبغي أن أربط العلم بعضه ببعض وأن يبقى في ذهني، وإلا إذا كنت كل ما أقرأ شيء أنسى، هذه المشكلة. وهذا التي نسميه الآن بكلمة التحضير، كل جزئية لا بد نحضرها وكذا. يعني طالب العلم عندما يعمل فكرة، وقلت لكم مرارا الإخلاص أيها الإخوة هو أساس كل شيء، تقوى الله واتقوا الله ويعلمكم الله، فإنما اتقيت الله وأخلصت في طلب العلم ولا يكفي بها وحده، لا بد أيضا من مثابرة وجد وطول زمان. لم تنال العلم إلا بستة كما قال ابن القيم رحمه الله، هو قد جرب ذلك، وخير دليل على ذلك انظر إلى كتابه العظيم زاد المعاد، هذا كتبه في سفر، ما كان عنده كتب، هو في رحلة مشغول البال وكتب ذلك الكتاب العظيم زاد المعاد. إذن هذا كتب، وابن وشيخ الإسلام كتبه دائما يحررها بقلم دون أن يرجع إلا في النادر، ربما في عمدة الأحكام اللي هي شرح فيها عمدة الفقه رجع طلب المغني وفي مصر وغيره، لكن كثيرا من كتبه تجد أنه يكتبها دون رجوع. وانظروا هل يستطيع أحد منا أن يكتب مثلها وأمامه الكتب والمراجع؟ وأما هل اللفظ شرط في هذا العقد؟ اختلفوا في ذلك، هذه تكلمنا عنها، يعني هل لا بد من الوقوف عند لفظ المساقاة فيقول ساقيتك، أو يجوز أن ينوب عنها غيرها مما يؤدي العمل؟ أشرنا إلى أن بعض العلماء كالحنابلة يقولون يجوز أن يحل محلها غيرها، كأن يقول عاملتك أو فالحتك أو اعمل في مزرعتي هذه حتى تتم، ولهم رواية في إجازتها بلفظ الإجارة. قال فاختلفوا في ذلك، فذهب ابن القاسم إلى أن من شرط صحتها ألا تنعقد إلا بلفظ المساقاة، وأنه ليس تنعقد بلفظ الإجارة، وبه قال الشافعي رحمه الله. حقيقة لفظ المساقاة جاء في حديث ابن عمر أن رسول الله عامل أهل خيبر بشطر مما يخرج منها، وجاء في بعض أيضا روايات الصحيحين ساقاهم، وأعتقد أن ما يؤدي المعنى كاف في ذلك، إلا أن توجد شبهة أو لبس فينبغي أن يتجه إلى اللفظ الذي لا يتطرق إليه لبس. وقال غيرهم تنعقد بلفظ الإجارة وهو قياس قول سحنون رحمه الله.